بسم الله يا رب سي زورتنا واسم قرزة فلاح ناتورا يبن لينا ورا بابني موريقي ناتي باغسو سايزا وكان نبدوك يا ولاكيك نبذل صحزا ¡Suscríbete al canal! bismillah tawala anu gitin wa atta quis guardi sentendo una griva una iwa bismillah kata ahla anu gremin wa ayel ihta man ta hurritu lawi bishihta ميكا مور قوي ورب يحتج يا ندى اسمع ودق يستق